معنى من أوى محدثا؟ محدثا يعني جانيا ثبت عليه الحد، ومحدثا الأمر المبتدع، فعلى هذا يكون من أوى البدعة وحماها ونشرها ملعون، ومن أوى الجاني فهو ملعون أيضا على الضبط الثاني، من لعن الله من آوى محدثا، وهذا مشهور يعني رجلا جانيا ثبت عليه الحد فآواه.